يسلنا يسلنا كل الأمور وعافنا من كلها من قضيها من أوبنا أو عالي يسلنا يسلنا كل الأمور وعافنا من كلها من قضيها من أوبنا أو عالي يسلنا كل الأمور وعافنا من كلها من كلها من أوبنا أو عالي يسرنا يسلنا كل الأمور وعافنا من كلها من كلها من أوبنا أو عالي حفظ الإله كرمة لمحمد أباءه الآباء الأمجد صونا لإسمهين حفظ الإله حفظ الإله كرمة لمحمد أباءه الآباء الأمجد صونا أفضل إله كرمة لمحمد أباءه الآباء أمجد صونا لإسمه يسلنا كل الأمور يا الله محمد يا الله من أبانا أو آلي تركوا الصفا تركوا الصفا فلم يسده معاره ومن أدم من آدم وإلى أبيه وأمه تركوا الصفا تركوا الصفا أفلم يسده معاره من أدم من آدم وإلى أبيه وأمه تركوا الصفا تركوا الصفا أفلم يسده معاره من أدم من آدم وإلى أبيه وأمه يسرنا كل الأمور وعافنا من كلها من قليها من أو بلاء